المهن والعلاقات المهنية. شغلها، كارها و حرفها. حداد، آهنگر، خباز، نانوایی، نجار، نجار، ميكانيكي، ميكانيكي ماشينالات، كهربائي، متخصص برق، سمكري، لوله‌کش، خياط، خياط، حلاق، سلمنی، آرایشگر مو، بائع، فروشنده، عامل، کارگر، طبيب أسنان، دندان پزشک، طبيب، دکتر، پزشک، معلم، معلمة، معلم، دبیر، مهندس، مهندس، محامي، وکیل، ضابط، افسر، عسكري، سرباز، مدير، مدیر، موظف، کارمند، صيدلي، داروساز، رجل الإطفاء، رزمنده آتش، تاجر، تاجیر، بازرگان، ممرض، پرستار، طالب، دانشجو، دهان، نقاش، نگارگر، طيار، خلبان، سائق، راننده، ملك، شاه، ملكة، ملکه، شهبانو، رئيس، رئیس، وزير، وزیر، مضيفة، زن مهماندار، سفير، سفیر، سمان، خاروبار فروش، قاضي، قاضی، مترجم، مترجم، صحافي، روزنامه‌نگار، مؤلف، نویسنده، مخرج، کارگردان، صانع الأحذية، کفاش، طحان، آسیابان، ساعاتي، تعمیر کننده ساعت.